قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث دعاء على عبد الدنيا المنقطع إليها، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا بالنقدين، الذهب والفضة، وهذا يشمل كل مظاهر الدنيا، لأن من يملك الذهب والفضة يملك كل ما أراده من الدنيا. وخص بالذكر اللباس والفراش لأنهما من أعظم مظاهر الدنيا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ميزاناً لعبادة الدنيا بقوله: إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. فالذي يعلق على الدنيا رضاه إن ظفر بها وسخطه إن حرم منها يكون عبداً لها. إن الذي يجمع الدنيا لذاتها ويسابق إلى العمل لجمعها من أجل أن تكون المئة مئتين ويكون الألف ألفين، فإنه يحكم عليه بأنه عبد لها، لأن الدنيا قد استعبدته ولم يستعبدها. أما الذي يطلب الدنيا لأهداف سامية من إعفاف نفسه وأسرته والبذل في سبيل الله تعالى، فإنه قد استعبد الدنيا ولم تستعبده. والحكم على صاحب الدنيا بالعبودية لا يقتضي الخروج من الملة، بل هو كالشرك الذي أطلق على أمور لا تخرج من الملة، وهو الشرك الأصغر. فهذه العبودية تأخذ حكم الشرك الأصغر الذي هو أعظم الكبائر، ولكنه لا يخرج من الملة. وقد جاء التعبير عن هذه المخالفات بالشرك والعبودية للتنفير منها، فكان ذلك من الحكمة البالغة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.